إذا لم يترتب عليه محظور أو ينظر إلى المخلوق بأنه هو المسبب لهذا الأمر المخوف فيدخل في الصنف الأول. وهناك خوف بينهما، خوف بينهما، وهو الذي يحمل على ترك الواجب أو فعل المحظور، يخاف من فلان أو علان فيترك من أجله بعض الواجبات، أو يخاف منه فيفعل من أجله بعض المحرمات، وهذا محرم لا يصل إلى النوع الأول الذي هو الشرك، خوف السر، وليس من الخوف الجبلي الذي يعفى عنه على حسب ما جبل عليه الإنسان. باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. يخوف فعل مضارع ينصب مفعولين، الأول محذوف يعني يخوفكم أولياءه، يخوفكم أولياءه. فبعض الناس إذا أراد أن يفعل شيئا مما أمر به أو يترك بعض ما نهي عنه قال له الشيطان خوفه بأوليائه من شياطين الإنس، بأوليائه من شياطين الإنس، مثل الأمور التي ترتكب في بلاد المسلمين ويقال لو لم تفعلوا كذا لا أتاكم الكفار وفعلوا وفعلوا. وهذه أمور لا شك أن بعضها تسلط فيه الكفار على المسلمين وآذوهم فيها، لكن أكثر الأمور الكفار والعدو في غفلة عنها. ولو خفنا من الله جل وعلا وأفردناه في هذه العبادة لما ضرنا أحد. ولذلك يقول جل وعلا: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوفكم أولياءه، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. هذا شرط للإيمان، فلا تخافوهم وإن خوفكم الشيطان. كثير من الناس يقول القوى الكفر والأمم تداعت عليكم وكل ينظر إليكم نظرة عداوة ويجعلونكم في قوائم إرهاب وما أشبه ذلك، فمن أجل أن تظهروا أنفسكم المظهر يخالف ما تصوروه واعتقدوه خففوا من مسألة التدين ومظاهر الدين ومشعائر الدين، من أجل إيش؟ أن ترضوا هؤلاء الأعداء فلا يؤذوكم. هذا من تخويف الشيطان بأوليائه، هذا من تخويف الشيطان. وبعض الناس ينكص على عقبيه بسبب أن لا يتهم بشيء من ذلك أو لا ينال شيء من الأذى. بعض الناس سيما في غير هذه البلاد تجد يقول له الشيطان احلق لحيتك عشان ما تتهم انك ارهابي ولا تتهم انك كذا، والا فعلوا بك سجنوك فعلوا قتلوك. ثم بعد ذلك يستجيب لهم. انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه. وهناك مسائل عظام يخوف الشيطان بها من اوليائه، يخوف الله بها المؤمنين المسلمين من اوليائهم من اوليائه. لكن إن استجابوا له لم يحققوا قوله جل وعلا فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وإن استمروا في طريقهم ولم ينظروا إلى الشيطان ولا إلى تخويفه بل نظروا إلى رضا الله جل وعلا وخافوا من الله جل وعلا سلموا من الأعداء من أولياء الشيطان وكسبوا رضا الرحمن. إذا كان له وجه، القول له وجه وله دليل، نعم، في مثل سائر مسائل الخلاف، متى يقبل الخلاف؟ متى يقبل القول الثاني؟ ما يقبل من الأقوال ما يدل عليه الدليل، ولو دل عليه دليل معارض ورجح قول آخر لهذا الدليل المعارض فمسألة علم موازنة بين الأقوال وأدلتها. ولا مانع كما يقول أهل العلم أن يلجأ أحياناً إلى القول المرجوح لمصلحة الراجحة، فلعلك هذا الذي تريده. إيه؟ عند بعض أهل العلم يقول لا مانع إذا كانت المصلحة راجحة. ها؟ شاذة. لا الشواذ لا هو الإشكال الضعف اللي يسمونها الانهزامية أمام العدو. هذا الضعف ساق بعض الناس إلى أن يبحثوا إلى أقوال شاذة يؤيدوا بها ما يرضي الشيطان وأولياء الشيطان، والباعث على ذلك الخوف منهم الذي قدمه على خوفه من الله جل وعلا، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ولا شك أن بعضها له رصيد من الواقع، بحيث لو فعلها المسلمون لا غضب منها الكفار وفعلوا ما فعلوا، هناك عهود ومواثيق اتفقوا عليها فيما بينهم وفرضوها على المسلمين، هذا إشكال كبير. لكن يبقى أن الخوف أولا وآخرا من الله جل وعلا، من الله جل وعلا. كون الإنسان يبحث عن قول له دليله، دليل يعتمد عليه من أجل أن يخفف شيء مما في قلوب الأعداء، هذا شيء آخر، غير كونه يعمد إلى قول شاذ أو يبتكر قول يبتدعه لإرضاء العداء. وقوله إنما يعمر مساجد الله، هذا حصر. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله. إنما يعمر مساجد الله، عمارة المساجد عمارة حسية بالتشييد والبناء، وعمارة معنوية بالصلاة والذكر، بالصلاة والذكر والعلم وجميع ما جاء في الأدلة من وظائف المسجد الشرعية. فكان المسجد كل شيء بالنسبة للمسلمين في عهده عليه الصلاة والسلام، والصدر الأول لهذه الأمة. الآن مع الأسف أنه صار المسجد وترتب على ذلك آثار سيئة، منها إغلاقها في أكثر الأوقات، فلا يتمكن من الجلوس فيها من أراد أن يتعبد، بسبب بعض من تصرف تصرفا أساء إلى المساجد وإلى عمار المساجد، ووجدت قضايا وتصرفات عبث بالمصاحف وكتب على حيطان المساجد، واتخذت قرارات بسبب ذلك بإغلاق المساجد. قد لا تجد مسجد تجلس فيه بعد صلاة الصبح إلى انتشار الشمس، بسبب إيش؟ هذه التصرفات. والجهة المسؤولة عن المساجد لما سنت هذه الأنظمة وأمرت بإغلاق المساجد، حجتها وذريعتها ما حصل، حصل أشياء مشينا في المساجد. فأي المصلحتين أرجح أو المفسدتين أعظم، إغلاقها أو العبث فيها؟ شو؟ وشو؟ نعم، فيه من الحلول الكثيرة أن يكون العامل باقي في المسجد إلى أن ينتهي الوقت الذي يتعبد فيه، وإلا إشكال كبير بعد لو استجابوا لكل ما يمكن أن يكون كل ما في البلدان الأخرى أغلقت المساجد حتى في أوقات الصلاة بسبب بعض الأعمال التخريبية، مع انصراف بعض الدول عن تحقيق الدين وإخلاص الدين لله جل وعلا. أنه وجد في بعض البلدان من يرى في بيته النور في آخر الليل يسجن. على كل حال الأوضاع ما تسر، وهي متفاوتة، في بعض البلدان أشد من بعض، وعندنا واللاحن ما زال الأمر ممكن لمن أراد أن يتعبد في المسجد ويجلس في المسجد، ما فيش إشكال. لكن بعض المساجد يكون القيم عليها مطبق لبعض الأنظمة بحذافيرها. في مسجد صلى وصلاة الفجر وراح المؤذن وقفل الأنوار، قالوا له وين وين تبي؟ نبي نجلس نقرأ. قال هذا التعميم. ولقريب منهم ملعب في ضم على الباب، وقالوا للمؤذن طفك الأنوار ويطفي المسجد. صحيح. مسألة تحتاج إلى عدل ونظر بعين حكمة وإنصاف. لا شك أن الإساءة موجودة، وهذه الإساءة سببت في سن أنظمة، لكن بعد إقامة شرع الله ودين الله وشعائر الدين لا بد منها، فيبحث عن حلول أخرى. بعض المساجد يغلقون الدورات، فيأتي الغريب يريد أن يتوضأ ويصلي ما يلقى مسجد مفتوح، لا المسجد ولا دوراته، أين يذهب هذا؟ قالوا إن الدورات وجد فيها بعض المفاسد، فلذلك يؤمر بإغلاقها. نعم المفاسد موجودة، لكن لماذا لا يوضع يجعل مراقبين على هذه المساجد وعلى دوراتها وكل ما يتعلق بها؟ والملاحظ الآن أن حراس المساجد مجرد ما يسلم يقفل المسجد ويروح يمسح سيارات، هذا مشكلة. هذا سبب المشكلة. فالوزارة لابد أن تنظر إلى هذه المسألة بعين الحكمة، فلا يحرم من أراد التعبد وأراد. بعضهم يقول تغلق المساجد لئلا يجتمع فيها شباب ويخططون يفعلون ويسوون، راقبهم، حط كاميرات مراقبة تنك خايف. فالمشاكل كلها يمكن حلها، ولا شك أن المشاكل موجودة، وكل عقد مشاكله أعظم من الذي قبله. طيب، وجد كبار سن في المساجد ودخل عليهم شباب اعتدوا عليهم ضربوهم أخذوا ما في جيوبهم، نقول تكفل المساجد على شان هؤلاء؟ أكثر من قضية حصلت من هذا النوع. فالمسألة تحتاج إلى عناية ودراية وبحث عن الحلول شرعية تسدد وتقارب، تمنع الفساد والمفسدين، وتتيح الفرصة لأهل الصلاح والمصلحين. معروف أنه ما يعطون. لا يجلسون سنة ما أعطي الرواتب. هم مظلومون مظلومون، لكن ما هو بهذا الحل، ما هو بهذا الحل. قال قفل المسجد ورح. وقوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة. من آمن بالله، الإيمان بالله معروف بأركانه الستة التي منها الإيمان باليوم الآخر، التي منها الإيمان باليوم الآخر. وعطفه على الإيمان بالله من باب عطف الخاص على العام، والعناية به شديدة، لأن الذي يؤمن بالله الذي يؤمن باليوم الآخر ويعرف أنه سوف يبعث ويحاسب، لا شك أنه سوف يحقق الإيمان بالله وما يتطلبه هذا الإيمان. أما الذي لا يؤمن باليوم الآخر يعمل لأي شيء، ما يؤمن ببعث، فيؤمن بالله لماذا؟ يؤمن بكتبه لماذا؟ يؤمن برسله؟ يصلي لأي شيء؟ هو لا يؤمن ببعث. فاقتران الإيمان بالله واليوم الآخر في نصوص كثيرة من أجل هذا. وأقام الصلاة، وأقام الصلاة التي هي عمود الدين، عمود الدين. وآت الزكاة التي هي قرينة الصلاة، في مواضع كثيرة من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ولم يخش إلا الله، وهذا هو الشاهد من هذه الآية للترجمة، ولم يخش إلا الله. فالخشية تشارك الخوف الذي ترجم به وتفترق عنه، إن الخشية تكون عن علم، خشية تكون عن علم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. والخوف قد يكون الجاهل يخاف لكن ما يخشى، الخشية تكون من أهل العلم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وأيضا الخشية خوف معه تعظيم، فالمخشي لا بد أن يكون معظما، إذا اجتمع الخوف مع التعظيم صار خشية. فقد يخشى أو يخاف الشخص شيئا وهو يحتقره، لكن لما معه من قوة وسلطة وأداة يضره بها يخافه، لكن ما يخشاه إلا إذا عظمه. ولم يخشى إلا الله، هذا حصر، فالخشية لا تكون إلا لله. وقوله ومن الناس من يقول آمنا بالله، في الآية الأولى الله جل وعلا ذم الكفار المشركين لتمدحهم بعمارة المسجد الحرام، أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، كمن آمن. ومع الأسف أن هذه الآية يريدها بعض الناس في غير موردها، لأنه في الآية جعل المقابلة بين سقاية الحاج وهو عمل طيب وعمارة المسجد الحرام عمل صالح، كمن آمن يعني في مقابل الإيمان، لكن إذا جعلت سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام مع الإيمان هذا هو المطلوب، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. ولذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مسائل الجاهلية قال منها التمدح بعمارة المسجد الحرام، تمدح بعمارة المسجد الحرام، وهذا لا شك أنه مسائل الجاهلية لأنه قوبل بالإيمان، أما لو كان مع الإيمان يدخل فيه، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخره. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، الدعاوى سهلة، والكلام المجرد عن ما يؤيده أمره سهل. من الناس من يقول آمنا بالله لكن عند أدنى شيء يترك ما ادعاه ويتبرأ منه وينقلب على عقبه. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله، أوذي من أجل إيمانه ومن أجل الأعمال الصالحة التي يتطلبها الإيمان ترك. لماذا؟ لأنه جعل فتنة الناس كعذاب الله، لأنه إذا ترك الإيمان والأعمال الصالحة هو متوعد بعذاب الله، لكن إذا آذاه غيره من بني جنسه من أجل أن يترك هذا الإيمان الذي ادعاه قدم آذى الناس على عذاب الله، جعل فتنة الناس كعذاب الله. والأصل أنه إذا قال آمنا بالله وعمل بشروطه وواجباته وأدى ما افترض الله عليه وترك ما نهى الله عنه، مهما كان أذى الناس وعذابهم وفتنتهم، مهما كانوا لي تصل إلى أدنى نسبة من عذاب الله، فلا يحمله ذلك إلى ترك ما هو عليه من الإيمان والعمل الصالح. ومن الناس من يعبد الله على حرف، من الناس من يعبد الله على حرف، على طرف، أدنى شيء يغيره وأدنى اهتزاز يسقطه. وعن أبي سعيد مرفوعا رضي الله عنه تعالى، عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه مرفوعا إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله. اليقين والعلم الجازم القطعي، أن ترضي الناس بسخط الله. لماذا ترضيهم بسخط الله؟ خشية منهم، خشية منهم، فيدخل في قوله جعل فتنة الناس كعذاب الله. أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله. ها؟ أن ترضي الناس قد يكون رجاء وقد يكون خوف، يرجو ما عندهم فيرضيهم بما يسخط الله ولو بترك الإنكار عليهم في أمور الظاهرة، وهذا كثير مع الأسف. الإنسان يجامل بل يداهن فيترك الإنكار على من يرتكب المعاصي والجرائم، إما رغبة فيما عنده أو خوفا منه. ها؟ إلا هذا أرضنا، أرضى صاحب، أرضى أخاه، أرضاه بما يسخط الله. وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تحمدهم على رزق الله. ذهبت إلى شخص فشرحت له حالك فأعطاك مبلغ من المال فتحمده على هذا المال في كل مجلس، فلان فلان. المعطي والمانع هو الله جل وعلا، المعطي والمانع هو الله جل وعلا. إنما أنا قاسم، يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام، والله المعطي. إنما أنا قاسم والله المعطي. لا يمنع من مدح من كان سببا في العطاء من البشر، مع الاعتقاد الجازم أن العطاء من الله جل وعلا لا من هذا الشخص، فتحمده لأنه سبب، لا أنه هو المعطي الحقيقي. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، فالمال لله وهذا وكيل في التصرف بهذا المال، فإن أحسن في تصرفه أثيب وإن أساء عوقب. وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. الأول أعطي فمدح وحمد، والثاني منع فذم. وهذا حال كثير من الناس اليوم، هذا موجود على ألسنة كثير من المسلمين، يدورون مع العطاء والمنع. والله جل وعلا هو المعطي والمانع، وهذا التاجر الذي أعطاك ومنعك إنما هو سبب. إن أعطاك فالله الذي قدر لك ذلك وهو الذي أعطاك على يد هذا التاجر، وإن منعك فالله الذي لم يشأ أن يعطيك هذا التاجر، فالأمر مرده كله لله. وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. بعض الناس إذا ابتدأ مشروعا تجاريا حارص على الربح بأي طريق، وبذل له الوقت والنفس والنفيس، وأشغل نفسه وأشغل أولاده وأتعبهم من أجل تحصيل هذا الرزق وهو بيد الله جل وعلا، وحرصك مهما حرصت ومهما تعبت لا يجر ما عند الله جل وعلا إلا إذا كان الله قد كتبه لك. والأمثلة على هذا في أسواق المسلمين كثيرة جدا، وكانت الأمور أوضح لما كانت الأمور مكشوفة، والبيع والشراء في أمور موجودة عند التجار في محلاتهم. لكن الآن أكثر الأعمال من خلال هذه الأجهزة، فالناس ما يرون هل هذا حريص ولا ما هو بحريص. من أول الحريص واضح في السوق. الآن الحرص شلون يتبين؟ في كبار سن من التجار الكبار يحيون الليل في صالة في البنوك يراقبون البورصات، وزاد الدولار نقص الذهب، زاد الجنيه ولا نقص كذا، إلى إلى إلى الصباح. هذا من أشد الحرص. وفي النهاية إذا زاد شيء كالحبة سكر، وإذا نقص شيء كالحبة ضغط، وإذا ثم ماذا؟ وش الحياة هذه؟ ما هذه الحياة التي يسعى صاحبها إلى أن يصل إلى مبلغ يزيده في الشقاء، وقد يكون وقودا عليه يوم القيامة، لا يؤدي حق الله عليه؟ فهذه ليست حياة، وليس هذا مال. إن رزق الله لا يجره حرص حريص، ولا يرده كراهية كاره. أعرف شخصا توفي رحمه الله، غضب غضبا شديدا لما قيل له أنه سيصلى على ابن عمك صلاة العصر، لأنه بتأخر على المحل، خلوه بالليل قفلنا. هذا من الحرص. ولا يرده كراهية كاره، إذ لو يكره الناس كلهم ما يكتبه الله لك ما استطاع أن يرده. في حديث ابن عباس: واعلم أن الناس لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبوا الله لك، لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. وبالعكس، يعني لو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هذا الحديث مخرج عند أبي نعيم في الحلية وغيره، وقال المخرجون إن معناه أنه صحيح، معناه صحيح وإسناده ضعيف. وجاء سؤال هنا: ما معنى قولهم حديث صحيح وإسناده ضعيف؟ المقصود حديث صحيح من حيث المعنى، وإسناده ضعيف يعني من حيث الظاهر في السند، أو أثر حسن وإسناده ضعيف مثل، يعني من حيث المعنى حسن ومن حيث الإسناد في ظاهره الضعف. إيه، هذا إذا تعددت طرقه، تعددت طرقه بأسانيد كلها لا تخلو من ضعف، فيكون ضعيف بهذا الإسناد صحيح بمجموعه بمجموع الأسانيد. إلى هذا معناه صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. من التمس رضا الله بسخط الناس، في الحديث السابق أن ترضي الناس بسخط الله، رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، لأن القلوب بيد الله جل وعلا، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، إذا رضي عنك أرضى عنك هذه القلوب وصرفهم إليك، وإذا سخط عليك قلوبهم بين أصبعين من أصابعه صرفهم عنك وأبغضوك وسخطوا عليك. من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فعلى العاقل المسلم العاقل أن ينظر إلى ما يرضي الله جل وعلا، ولا يلتفت إلى غيره، ولا يلتفت إلى غيره، لكن مداراة الناس ونفع الناس مطلوب، وأحيانا يكون طلب رضاهم وفيما لا يسخط الله جل وعلا، طلب رضاهم أيضا مطلوب بنفعهم ومداراتهم، وليكونوا شهداء لك، حيث يبدأ إذا رضوا عنك أثنوا عليك خيرا، ولو انصرفت عنهم ولم تلتفت إليهم، وبما في حدود ما يرضي الله جل وعلا، فإنهم حينئذ ينصرفون عنك ويذمونك، وأنتم شهداء الله في أرضه. من هذا الباب لا بأس، لكن ترضيهم بما يسخط الله هذا لا، فإن الله سيسخط عليك ويسخط عليك الناس. رواه ابن حبان في صحيحه وله طرق كثيرة، يقول يصل بمجموعها إلى الصحيح لغيره. نعم. إذا ظن أنه يضره بذاته، إذا ظن أنه يضره بذاته، وهناك خوف وهمي، خوف وهمي. بعض الناس تجد في المسجد مثلا أو في مسجد طريق ودورة المياه بجانب المسجد والليلة مظلمة، فما يستطيع أن يخرج من المسجد في الليل خوفا على نفسه من هذا الظلام، فهل يتيمم أو لا يتيمم؟ الماء عنده موجود خارج المسجد، لكن خوفه أعظم من خوف الضرر المتحقق في عند بعض الناس. هذا خوف وهمي، ما في شيء، ما في لا سبع لا ذيب ولا شيء. ها؟ فهل يعتد به أو لا يعتد؟ هو ما في شيء. إيه. إيه. لا، هذه مسألة يذكرونها في التيمم ولا يرون أن هذا مبيح للتيمم مع وجود الماء، لأن الآية نص فيها فلمتجدوا ماء فتيمم، وهذا واجد للماء. لكن هذا الخوف عند بعض الناس هو لو وجد مخوف حقيقي صار عذر، لكن هذا النوع من الخوف الوهمي عند بعض الناس أشد من الخوف الحقيقي عند بعض. ها؟ يعني بحيث لو ألزم بالخروج جن، يجن، يصاب بالجنون، هذه حقيقة ما هو افتراض. ولذلك عند صلاة الفجر سئل الحسن لو ألزم الصبي بالخروج لصلاة الفجر فجن، ها؟ شو؟ هل يضمن أو لا يضمن؟ هذه مسألة موجودة حتى في البخاري، موجودة من الأخبار الموقوفة في البخاري. ها؟ خوف، خوف. بعض الناس يخوفوا بفراشه، بعض الناس من الظلام لذاته يخاف. ها؟ وهمي، وهمي، ما هو ما له حقيقة. يكون شد ولا يكون خوف طبيعي؟ هو في الأصل طبيعي، لكنه ترقى إلى أن ظن ما لا يضر ضارا، لكنه مع ذلك ما يسلم هو أيضا من أن يتوقع وجود الضار. ها؟ شو؟ العلاج أن يعني ينسى هذا الخوف، مثل الوسواس يطرده، يراجع نفسه كله في شيء ولا ما فيه، أما فيه ولا ما فيه، إذا ما فيه لماذا الخوف؟ ما في شك أن في أدعية، في أشياء، في أذكار تقال، الفزع وما الفزع موجود له أذكار. العموم الخوف إذا ظن أن المخوف يضر بذاته هذا شرك أكبر، وهو خوف السر. وإذا كان يظن أنه سبب للخوف والمخوف في الحقيقة هو الله جل وعلا المدبر لهذه الأمور هذا لا يكون شركا. هذا يبقى هذا الخوف، إن دعاه هذا الخوف إلى ترك ما أوجب الله عليه، فعل ما حرم الله عليه حتى يحرم. في مسائل الأولى تفسير آية آل عمران التي هي في الترجمة. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. ثم بعد ذلك تفسير آية براءة إنما يعمر مساجد الله قد تقدم، ثم تفسير آية العنكبوت ومن الناس من يقول آمنا بالله. الرابعة إن اليقين يضعف ويقوى في حديث أبي سعيد، إن من ضعف اليقين، إن من ضعف اليقين، والذي يقبل الضعف يقبل القوة، الذي يقبل النقص بالضعف يقبل الزيادة بالقوة. يبقى أنه في دائرة المطلوب يعني. إن من ضعف اليقين، يعني بعض الناس تجده من في كلامه النظري عنده من اليقين ما يعادل الجبال الرواسي، وإذا أصيب بأدنى شيء في ضرر في نفسه أو ماله انتهى كل شيء. هذا موجود. ولا لا أحرص على إتقان الصلاة من الآن اللي يحتاجون إلى مزيد من التنظيم والأمر بالتراص. شخص وجد فرجة تسعه ودخل فيها، اللي صاف عن يمينه من قبله وترك هذه الفرصة أخذ عقاله وطلع. يعني مثل هذا وهو مسلم جاي يصلي يصف بجانبك مسلم مثلك، ولا تبي للشيطان؟ لا، فيه تفريط كثير نشوفه المساجد. التصاف ها؟ النبي عليه الصلاة والسلام لا يصف حتى يسوي كالقداح، استووا تراصوا، ألا تصفون كما تصف الملائكة؟ نعم، سووا صفوها. أن اليقين يضعف ويقوى. طيب، الخامسة علامة ضعفه، ومن ذلك هذه الثلاث التي ذكرت في حديث أبي سعيد: ترضي الناس بسخط الله، تحمدهم على رزق الله، تذمهم على ما لم يؤتك الله. السادسة إن إخلاص الخوف لله من الفرائض، لأن لا تخافوهم وخافون. إخلاص الخوف لله جل وعلا فريضة، عبادة لا يجوز صرفها إلا لله جل وعلا، فلا تخافوهم وخافون. ها؟ نعم. السابعة ذكر ثواب من فعله، ذكر ثواب من فعله من أين؟ تكملة الآية. لكن هل هذا في الخوف؟ يتحدث عن الخوف، إخلاص الخوف من الفرائض، ذكر ثواب من فعله، لأن الترجمة إنما سيقت للخوف، الخوف الله جل وعلا، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وين؟ وش الشاهد من حديث عائشة؟ لأنه التمس رضا الناس خوفا منهم، والذي التمس رضا الله خوفا منه. والثواب رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، وذكر عقاب من تركه سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.